أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز إعطاء أمي من زكاة مالي لكي تأتي إلى العمرة؟ لا، ما ينبغي. الأم نفقتها أولا واجبة على الزوج، على أبيك إن كان موجودا، وأيضا إذا كان غنيا يستطيع أن يقوم بنفقتها فيجب على أبيك. فإن كان الوالد إما يعني قد توفي أو قد طلقها أو حالته المادية ضعيفة فقير، فالنفقة تنتقل، تجب عليك وعلى إخوانك، واجبة، يجب عليكم أن تنفقون على أمكم. ثم العمرة، هل هي تدخل في النفقة الواجبة أم أنها أمر تكميلي؟ فالصحيح أنه لا يلزمك ولا يلزمها، هي لا يلزمها إذا كان ما عندها مال تملكه أن تعتمر. لكن أنت إن تبرعت من غير الزكاة، من غير الزكاة أردت أن تقدم لها مبلغ لتقوم بالعمرة، فهذا تؤجر عليه وتثاب. أما أن تستقطعه من الزكاة فلا، لأن الزكاة هذه حق الفقراء والمساكين، ما هو حقك، هذا حق للفقراء والمساكين في ذمتك. فكونك تعطيه والدتك لتأتي العمرة، ما أتيت بها على ما شرعه الله من أن تعطيها أصحابها وأربابها. لكن لو كانت أمك فقيرة، فقيرة وأن تقول ما أستطيع أنفق عليها، فبعض أهل العلم في هذه الحالة أفتى بأنه يجوز أن تعطيها من الزكاة لفقرها، لا لتعتمر، لتقوم بحاجاتها الضرورية من الأكل والشرب والملابس ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: عندي دار واستأجره بنك ربوي، يقول وأعطاني مبلغ معين لمدة معينة، يقول ما حكم المال الذي حصلت عليه؟ الله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت قد أعنت هذا المصرف الربوي وهيأت له هذا المكان، فاتق الله، ويجب عليك أن تتقدم بفسخ العقد وتعيد لهم مبلغهم وتطلب منهم الرحيل، ولا تسكن هؤلاء، خاصة إن كنت في مثل المدينة أو مكة التي قدسها الله وحذر الرسول عليه السلام في المدينة من آوى محدثا. فالذين يؤجرون البنوك الربوية وخاصة البنوك الأجنبية الكافرة التي جمعت حشفا وسوء كيلة، هي بنوك كافرة وربوية، فهؤلاء قد ضلوا السبيل، فليتقوا الله. وكونها تغريهم بالأجارات المرتفعة فلا يغترون بهذا، متاع قليل، ثم نسأل الله العافية العاقبة السيئة. أحسن الله إليكم. يقول: أخذت قرضا من بنك، يقول يؤخذ عن طريق الراتب، يقول يقال عنه مرابحة شرعية، وقد اقتسمت هذا القرض مع ابنتي المتزوجة لأن لديها ظرف وتحتاج إلى هذا المال، فهل يجوز لي أن أخذ منها ما أدفع ما يخص نصيبها من أرباح البنك، أي نتشارك في دفع فوائد البنك؟ هذه مرابات، ما هي مرابحة، لكنهم يسمونها بغير اسمها، هذا ربا. المستفيض وللأسف، وإن كان يفتي به من يفتي ممن يتساهلون في هذا الجانب ويغررون بالناس، وهي عقود صورية شكلية لا يقصد حقيقة العقد، بل يتحايلون عليها، وآخرها نقود بنقود. فاتق الله أنت وابنتك، فاتق الله، ويجب عليكما أن تبادر إلى الخروج من هذا العقد الربوي، وإن سماه من سماه مرابحة فهو ليس مرابحة، بل هو ربا، لكنه بنوع من التحايل اليهودية، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت من يقول إذا تريد أن يغفر لك في 5 دقائق الكبائر والصغائر، يقول وذكر حديث من توضأ وصلى 2 ركعة لا يحدث فيها نفسه فإنه يغفر له، فهل يكون صحيح؟ أما الحديث لا شك أنه ورد أن من توضأ فأحسن وضوء وصلى 2 ركعة ولم يحدث بهما نفسه فورد له من الأجر كذا. لكن قضية أنه تغفر الصغائر والكبائر، هذا من أين له هذا؟ الحديث لم يتضمن هذا الشيء. فيه أجر وثواب لمن يعني توضأ ركعتي الوضوء، وأيضا بشرط أن لا يحدث بهما نفسه، ورد من حديث عثمان رضي الله عنه. فأما أن نزيد من أنفسنا نقول في خمس دقائق، وش الخمس دقائق هذه؟ من الحمد يعني المسألة مسارعة واستعجال، بالعكس الصلاة بطمأنينة. وأيضا إن كان يعني يقصد أنك بعد هذه الصلاة تستقيم ومن التوبة وكصلاة التوبة، فهذا شيء طيب وصحيح إن شاء الله ويغفر الله لك. أما إذا كانت مسألة أنك يعني هذا شأنك تصلي وأنت تخطط لصغائر وكبائر أخرى، هذا ما هو صحيح، لأن من شروط التوبة العزم على عدم العود، وقبلها الإقلاع. لكن لو مثلا إنسان مبتلى بالعمل بالربا، يرابي أو يشتغل ببنك ربوي أو ما إلى ذلك، أو شركة يعني من الشركات الضالة التي تبيع أشياء محرمة، ويصلي ركعتين وهو دائم بكرة يفكر متى ينطلق العمل ويمارس الربا، هذا ما سوى شيء، هذا نوع من العبث. لكن أولا اترك هذا العمل واترك هذه المعصية، فإذا تركتها وصليت أو أتيت بأي ما شيء شرعه الله من أسباب ووسائل التوبة، فالله تعالى يقبل توبتك، يقبل توبة المشرك. الشرك أعظم وأخطر معصية، والله تعالى يقبل توبته قبل أن يموت، قبل أن يغرغر. قتل النفس وهو من أعظمها، وإن كان القتل هذا الحمد أمره خطير جدا، أمره خطير جدا، وإن كان بعض العلم يقول لا تقبل توبته لأن الله سبحانه وتعالى شدد فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فاستثنوا هذا وقالوا هذا أمر آخر، هذه حقوق آدميين، وهذا خاصة إذا قتل عمدا قصدا، قتل مؤمنا. فالحاصل أن هذا الحديث الذي ذكره الأخ بهذه الصفة بكون خمس دقائق واغفر له، أنا أخذ الأمور هكذا ونغرر بالناس، وتكون كنوع من الطمأنة لأهل المعاصي والفسق، كأنك تطمئنهم أنتم بخير، بس صر ركعتين توضأ، صر ركعتين وخمس دقائق ثم عد إلى ما أنت فيه، هذا ما يصلح، هذا ولا يتفق مع مقاصد الشريعة. أحسن الله إليكم. يقول: كيف كان يباشر صلى الله عليه وسلم نساءه وهو صائم، وهل لنا مثل ذلك؟ الذي ورد من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أنه كان يباشر بنوع من التقبيل القبلة، ولذلك عائشة تقول: وأيكم يعني يملك إربه كما كان الرسول عليه السلام؟ فهو عليه السلام معصوم من أن يتمادى في الشهوة، فتقبيله كنوع من الحلو عليه الصلاة والسلام، من الحلو والشفقة، فليس التقبيل شهوة الذي. ولذلك بعض أهل العلم يعني في شأن قبلة الصائم يفرقون بين الشيخ الذي ما يعني ما تؤثر فيه القبلة، وبين الشاب، فيقول ما يجوز للشاب أن يقبل وهو صائم، لأن القبلة يعني وسيلة إلى التمادي للمباشرة، وقد يكون الجماع. إذن في الرسول عليه السلام هذه المباشرة هي نوع من التقبيل الذي هو نوع من العطف والحنو والشفقة منه عليه صلوات الله وسلامه. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نرد على من قال أن حد اللحية قبضة اليد، وأن من تركها أنه ملفت للأنظار؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ وأنتم أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول ما قال لنا هذا، بل قال: أرخوا اللحى. مش معنى هذا الكلمة؟ وفروا اللحى. هذا كل إنسان عربي يدرك معنى الكلمة. أما هؤلاء الذين ابتلوا وتضايقوا من اللحية وصاروا يعانون منها ويهذبها ويشذبها ومنها، مساكين هؤلاء، فهم يريدون أن يبرر، برر لنفسك، لكن لا تفتي بهذا. ابن عمر رضي الله عنهما ورد عنه هذا الشيء فعل فعله، وما تفع عند الحج والعمرة، في حال الإحرام يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة. أما كونها ملفتة للنظر، والحب وكرامة ولتلفت النظر، نعم نحيي السنن، وكانوا يفخرون ويتفاخرون بعظم اللحية، والرسول صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ صدره عليه الصلاة والسلام. وأبو قتادة أو البراء أو غيره يقول كنا نعرف جهره أو قراءته في الصلاة السرية بأن نرى أن تحرك لحيته وهم يرونها وهي تضطرب. فهذا ما لفت نظر، ينبغي أن نلفت الأنظار لهذا ونحي السنن بثوب نرفعه ولحية نطيلها ونحي السنن، نلفت النظر إلى بدعة. فهؤلاء هداهم الله، ابتلت بهم الأمة من الذين يفتون في القنوات، وتجده نفسه مبتلى بهذا، إما حليقة وشبه حليقة وما إلى ذلك. فنسأل الله لهم الهداية، وأن لا يجتهدوا مع قول الرسول عليه السلام، لا اجتهاد مع النص، هذه قاعدة عند أهل العلم. فكلام ابن عمر ما تابعه أحد عليه، ومع ذلك الذي يأخذ بقول ابن عمر إذا حج واعتمر وقبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة فلا ينكر عليه. أما أن يكون في كل أسبوع هكذا، وصاروا يعني للأسف يشجعون الناس ويقودونهم إلى هذا المنحى الذي خلاف نهج الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا اشتهروا بهذا، ولم يكن منهم ما يعرف بهذه الصفة التي ابتلي بها كثير من إخواننا هداهم الله. أحسن الله إليكم. يقول من بقي في السجود والإمام قد رفع وقرأ وركع، هل تبطل صلاته؟ إذا كان ركع يعني ظل في سجوده حتى انتقل الإمام من القيام إلى الركوع، فأخشى أن تفوته هذه الركعة، عليه أن يأتي بركعة بدل منها. أما إذا أدركه في القيام قبل أن يركع فقد أدرك هذا الركع، لأن القيام ركن لابد أن يدركه مع الإمام. فلما فاته القيام مع الإمام ولم يدركه إلا مع الركوع أو بعد الركوع، فتعتبر هذه الركعة قد فاتته، فعليه أن يأتي ببدل منها. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم بالأمس أن حديث المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم، يقول فيه نظر، يقول ما مبدأ صحة هذا الحديث؟ ما للأسف ما يحضرني، لكن أذكر أن بعض أهل العلم يعني تكلموا فيه، الكلام لا يحضرني الآن. إنما المعنى صحيح، إذا كانت الشروط يعني لا تتعارض مع نص فهي داخلة في عموم العهود والمواثيق، والله سبحانه وتعالى قد أكد علينا أن نلتزم بعهودنا ومواثيقنا. فالشرط هو يعني تعهد بين طرفين لأحدهما على الآخر، فعليه أن يلتزم به إذا كان مثل ما قلت، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. أما إذا كان الشرط منسجم مع مصالح الطرفين ولا يعارض وليس فيه نوع من يعني الظلم لأحد الأطراف أو أيضا شيء من التحريم ربا، يعني لو قال أحد الأطراف ما يخالف، أنا ما عندي مانع أدفع لك الربا، أي مسألة الرضا كذا، هذا الرضا لا يؤثر فيه ما هو محرم حتى ولو رضيت، أو شيء من الغرر أو فهذا، فأقول المعنى صحيح، لكن لعل يتيسر لي راجع أو الأخ يراجع الكتب التي يعني عنيت بهذه الأحاديث. أحسن الله إليكم. يقول لقيت مبلغ 4000 ريال، يقول سلمتها للأمانات، هل علي شيء في ذلك؟ إذا سلمتها للأمانات بالأوصاف، يعني أعطيتهم الأوصاف اللازمة، يعني أين وجدتها، متى وجدتها، أيضا أوصاف هذه النقود وحداتها من فئة 100، فئة 50، فئة 500 إلى آخره، فلا بد أن تعطي أوصاف يحتفظ بها قسم الأمانات. فأرجو إن شاء الله أنه لعل يعنك يعني إن شاء الله تبرأ ذمتك. إذا كان الأمانات كذلك يلتزمون بالأمانة ويعلنون عنها ويقومون بما ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز بيع العقار على أهل البدع من الرافضة علما أنهم يدفعون مبالغ عالية الثمن؟ إذا كان يعرف عنهم أنهم على ما اشتهر من مذاهبهم من الطعن في الإسلام والطعن في القرآن، إذا عرف عنهم أنهم فعلا يطعنون في القرآن وفي أصحاب رسول الله عليه السلام وفي أمهات المؤمنين فلا ينبغي، هذه بدعة شركية كفرية، الذي يتكلم في القرآن فهذا لابد أن يعرف، ولا يجوز في هذه الحالة التساهل أما إذا كان ما نعرف شيء من هذا القبيل، لأن التشيع فيه تشيع كان معروف عن السلف، كل ما في الأمر أنهم يعني يفضلون علي رضي الله عنه ويقدمونه على عثمان، أما على معاوية هذا ما في إشكال، هذا ما أحد، لكن الخلاف في من يفضل عليا على عثمان، فهذا بعض السلف يرون هذا ويتعصبون لعلي رضي الله عنه، وهذا شيء كما ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه في هذا الشأن: إن كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان بأني رافضي. إذا كان مسألة حب النبي عليه السلام وآله فلا شك كلنا نحبهم عليه صلوات الله وسلامه على آله، أما إذا كانت هذه البدع الشركية الكفرية فلا ولا كرامة. أحسن الله إليكم، يقول: هل يشترط الوضوء للأذان، وما حكم من أذن بدون وضوء؟ صح أنه يستحب أن يؤذن على وضوء على طهارة، لكن لو أذن وهو لم يتوضأ فلا حرج، فليس من شروط صحة الوضوء الأذان الوضوء. أحسن الله إليكم، يقول: امرأة نامت على 3 أطفال لها حتى ماتوا، يقول في 3 سنوات متتالية، هل يلزمها شيء؟ لا شك، نسأل الله السلامة والعافية، هذا أمر فظيع. فمن أهل العلم من يأخذ بالظاهر النصوص وبما ورد، يعني ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، فيقول هي قتلت خطأ، وهذا شك لا شك، يعني ما يمكن يتصور من الأم ولا من الأب بل ولا من هو دونها أخ أو أخت أن يقدم على هذا، فحتى ولو كانت يعني هي في حال نوم لا شك خطأ، فهل هي السبب؟ فالذي يظهر أنها سبب في موت الطفل، فمن أهل العلم من يحملها بالكفارة، يعني من ناحية الدية نصيب الأب من دية ابنه، وأيضا هي الكفارة بأن تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم 2 شهرين متتابعين، وقد يكون هذا نوع خاصة تتوالى عليها هذه الحالة، فهذه يعني امرأة قد يكون فيها نوع من الإهمال، فقد يكون اللجوء إلى الكفارة خاصة إذا كانت صيام يكون في نوع من يعني ردعها ويعني إثارة يعني حسيسها ومشاعرها نحو ابنها، ما تكون يعني بهذه السذاجة، وإن كان بعض الناس يقول يعني أنتم هي فجعت في ولدها ثم أيضا أنت كذلك، ما يتصور أنها تقتل ولدها ولا بحال من الأحوال، لكن ما هي بالمسألة عاطفة، هي سبب ولا لا؟ هي سبب، أدام أنها صارت سبب في القتل فتتحمل الكفارة والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول: إن بعض الناس يقرأ السور 3 يقول بعد صلاة الفجر والمغرب، ويقوم يمسح وجهه وجسمه بكلتا يديه، فهل هذا صحيح؟ ما ورد، الذي ورد المسح والنفث عند النوم كما في حديث عائشة رضي الله عنها، والذي سوف يمر بنا إن شاء الله، أما ما نرى بعض الناس يفعله مثل ما يقول الأخ السائل يعني في الصباح والمساء، هذا ما ورد بهذه الصفة، إنما تتلى من غير نفث ومن غير مسح. أحسن الله إليكم، يقول: إذا استمر الحيض إلى رحيل القافلة هل يلزمها شيء للتحلل من العمرة؟ إن كانت قد اشترطت عند الإحرام فالصحيح أنها تتحلل ولا يلزمها شيء، ولا يلزمها شيء، لا فدية عليها ولا قضاء، ما تقضي هذه العمرة ولا فدية عليها. أحسن الله إليكم، يقول: لقد عملت ذنبا والآن تبت إلى الله واستغفرت وأقلعت عن ذنبي، فكيف أعرف أن الله تاب علي علما بأن ذنبي أشغلني وأفكر فيه دائما؟ تعرف هذا بهذا الشعور والحزن والندم، وأهم من هذا كله العزم على عدم العودة، أنك فعلا ما يعني بحال من الأحوال ترتكبه، فأنت إذا وفقك الله وابتعدت عنه وعن أسبابه وعن كل ما يتصل به، فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعني قبل توبتك ويعني عصمك من أن تتورط فيه أو في غيره من الذنوب. أحسن الله إليكم، يقول: أريد أن ألتزم، ماذا أفعل ومن أين أبدأ؟ هذا يحتاج إلى كلام ومعرفة حال الإنسان، يعني يعرف التقصير الذي أنت فيه، مثلا كان تقصير في الصلوات أو في الطهارة أو في الذكر أو في صيام أو في أمور أخرى، فلا بد من، فعلى كل حال أن تتلافى التقصير. الالتزام يبدأ أولا تتفقد نفسك، فإذا كنت مقصر في جانب من الجوانب الشرعية فأولا عليك أن، وهذا يحصل أولا بالذكر لأنه أيسر ما يكون، الحرص على الذكر والدعاء، وأيضا القرناء، تحرص على أن تقترن بناس من الصالحين من جيرانك من أقاربك من زملائك. بل قبل هذا إن كان عندك ناس من أصحاب السوء يجب عليك فورا أن تتخلص منهم وتتباعد عنهم وتعوض من يعني ترى أن فيهم خير ويعينونك على طريق الالتزام. فهذه يعني بدايات. أحسن الله إليكم، أسئلة كثيرة تدور حول تكرار العمرة. ذكرنا سابقا أن الذي تطمئن إليه النفس، وورد عن السلف رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يأتون إلا بعمرة واحدة، يذهبون إلى مكة مع المشقة والعناء، ويأتون من بلاد خراسان ومن بلاد أفريقيا ومن أقطار بعيدة، ويقضون زمنا طويلا حتى يصل مكة، ومع ذلك إنما هي عمرة واحدة في رمضان أو في غير رمضان، ولا يكررون العمرة لا عنه ولا عن غيره. فهذا الذي ابتلى به الناس من سنين هذا لم يكن على عهد السلف رضي الله عنه. ولذلك ورد عن عمر رضي الله عنه كان يقول تمام العمرة في قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال تمام العمرة أن تأتي بها من دويرة أهلك، نعم تنشئها من هناك. فهذا الذي يحصل لبعض إخواننا، يخرجون إلى مسجد عائشة رضي الله عنها للتنعيم، وهذا يعني تعب على غير طائل إلا أن يشاء الله. أحسن الله إليكم، يقول إذا كان المصلي لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات، يقول هل في صلاته شيء؟ لا ليس فيها بالإجماع إلا أقوال شاذة يعني، وإلا فجمهور أهل العلم على أن هذا سنة، يعني فقد شيء من الأجر والثواب لأنه ترك هذه السنة. فلو صلى من غير أن يرفع يديه لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيرها فإنه يعني فرط في سنة وحرم أجرها وثوابها وصلاته مجزئة. أحسن الله إليكم، يقول إخواننا في الشام يلاقون من البلاء العظيم ما يستاء له، يقول ما واجبنا الشرعي وماذا علينا من ناحية الدعاء والرفع عنهم، نسأل الله أن يرفع عنهم. على كل حال لا شك أن حالهم حال يعني تزري، لكن هم إن شاء الله مهما كان على خير، هذا ابتلاء، وليسوا أول من ابتلي من الشعوب والأمم. فالعراق جراحاتها لا زالت تنزف، وفي أفغانستان كما تسمعون أخبار يعيث بها النصارى، يحرقون كتاب الله ويستهينون به ويقتلون الأطفال أيامنا هذه يعني. فلا وليس هذا تهوين من حال إخواننا في الشام، لكن يعني كلها أحوال مزرية، نسأل الله أن يرفع عن إخواننا في بلاد الإسلام كلها. ولا شك أن هذا بتقصير منا، وبالأخص ولاة أمور المسلمين، يعني ولاة أمور المسلمين أعطاهم الله قدرات وجيوش وأموال، ومع ذلك من التصريحات كما تسمعون اللي يتصرف، ما هو يعني الرجال الحريم من النصارى، نساء النصارى هن اللاتي يديرن الأمور، وزيرة خارجية وزيرة كذا، ويعني ومع ذلك هم اللي يتبنون للأسف، هم يعني يزعمون أنهم يحلون قضية إخواننا في سوريا ويزعمون ولا نطمئن إليهم، فهي لعبة سياسية خبيثة، يعني يتبادلون الأدوار، يعني الصين وسوريا روسيا لهم جانب الآن ويغيرون موقفهم، وهذا نوع من التواطؤ بين هذه الدول الخبيثة، فلا نقتر، ولكن نسأل الله كذلك أن يضرب مصالح بعضهم ببعض، هذا إن شاء الله نقول أن يكون هذا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد، فنقول إن شاء الله هذا من باب الدفع، أن الله سبحانه وتعالى حتى يعني يتخلص، مثل ما لله الحمد في ليبيا كنا على تخوف، ونسأل الله أن يثبت إخواننا في ليبيا وفي مصر وفي تونس، يثبتهم ويكون ما حصل إن شاء الله فيه خير وبركة، وإن شاء الله هذا الخبيث الفاجر وحكومته ونظامه إن شاء الله عما قريب يعني يفرح المؤمنون بنصر الله، ويشفي إن شاء الله يشفي الله صدورنا من كل هؤلاء الظلمة الضلال، أن يشفي صدورنا وصدور المؤمنين بالقضاء عليهم، وأن نرى مصارعهم بأقرب ما يكون، وننهج بالدعاء، وكل بقدر ما يستطيع يدعو الله ويلح بالدعاء، فالله سبحانه وتعالى يستجيب لعباده، لكنه أيضا يبتلي ويمتحن. فنسأل الله أن يرفع إخواننا في بلاد الشام وفي فلسطين وفي كل بلاد الإسلام، أن يرفع عنهم ما حل بهم، وأن يرينا في أعدائه من اليهود والنصارى والمنافقين وحلفائهم وأشياعهم، أن يرينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، اربط على قلوبهم، سدد سهامهم وآراءهم، وبارك لهم في عددهم وعددهم، وأرنا في الكافرين عجائب قدرتك يا رب العالمين، إنك أنت القوي العزيز القاهر القادر، وارحمنا نحن برحمتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك الله.